أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا الله الخالق البارئ من بين

كَلَّا في الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك كلا إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله Thank you.

خلق الله العظيم.